شهرة خد على محبوبي وقول كليه البعد ده يجرى واستحمل منه ده كله. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا ابني تشوفنا يا رايح يا ابني تشوفنا خد على محبوبي وقول له كليه البعد ده يجرى واستحمل تملي بعاده يطول ويا ريته يا ناس فهمني كنت اعرف دمي القوي ما كنتش افكر فيه ولا اشغل فكري عالي ما كنتش افكر فيه ولا اشغل فكري عالي. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا ابني تشوفنا يا رايح يا ابني تشوفنا وتعالى محبوبي وقول له كليه البعد ده يجرى واستحمل يسعدني في مرض حبي. طمني إن كنت تشوفه لكتر عذابه القلب ولا حتى بيبعد طيفه يسعدني في مرض حبي. مظلومة في حبي معاه وبرضه بقول أهواه مظلومة في حبي معاه وبرضه بقول أهواه. آه يا رايح آه يا رايح آه يا رايح آه يا رايح آه يا رايح يا ابني تشوفنا يا رايح يا ابني تشوفنا وتعالى محبوبي وقول له كليه البعد ده يجرى واستحمل منه ده كله. آه يا رايح آه يا رايح آه يا رايح آه يا رايح آه يا رايح يا ابني تشوفنا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. ليالي العيد دايما ليالي فرح وهنا وسعادة وسرور. خلونا نسمع مقطوعة موسيقية اسمها ليلة فرح من مؤلفات الموسيقار طه الخولي وإن شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم بألف صحة وسلامة.

محمد الشاطبي مستمعينا الأعزاء ملحن سكندري اتعاونت معاه الإذاعة من أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات. امتاز محمد الشاطبي بألحانه الشعبية الجميلة اللي كان أحيانا بيكتب كلماتها بنفسه. أول ما سجلت له الإذاعة كانت صورة غنائية كتبها، ملحنهاش، كتبها هو بنفسه، وكانت اسمها فرح تونسي، لحنها الأستاذ محمود الشريف وغناها محمد أنديل والوردة كاش. أما في مجال التلحين لحن محمد الشاطبي لشفيق جلال ومحمد عبد المطلب وحورية حسن وأجفان الأمير، وحنسمع له الوقت لحن لحنه للفنان الكبير الأستاذ محمد أنديل. حنسمع لما جبلني بصوت أنديل وألحان محمد الشاطبي وكتبها زين العابدين عبد الله، وتسجلت يوم 3 إبريل سنة 1956 لما جبلني محمد أنديل. جبلني حبيبي الغالي، طمن قلبي وريح بالي. لما جبلني حبيبي الغالي، طمن قلبي وريح بالي. بعد غيابي بقينا احباب، بعد غيابي بقينا احباب، بقينا احباب، بقينا احباب. لما جبلني، لما جبلني حبيبي الغالي، طمن قلبي وريح بالي. بعد غيابي بقينا احباب، بعد غيابي بقينا احباب، بقينا احباب. لما جبلني الترع الجبلي، جبلني حبيب قلبي وسلم. ولما ايديه جات في ايدي ما قدرتش للفرحة اتكلم. على شط الترع الجبلي، جبلني حبيب قلبي وسلم. ولما ايديه جات في ايدي ما قدرتش من الفرحة اتكلم. ودموعي العين غصب عني، من كتر الشوق فاضت مني. ودموعي العين غصب عني، من كتر الشوق فاضت مني. بعد غيابي بقينا احباب، بعد غيابي بقينا احباب، بقينا احباب، بقينا احباب. لما جبلني، لما جبلني حبيبي الغالي، طمن قلبي وريح بالي. بعد غيابي بقينا احباب، بعد غيابي بقينا احباب، بقينا احباب. لما جبلني شكالي وجل يا نور عيني، الحج علي المراني. الفرجة ما بينك وما بيني، وعدي ومكتوب في الدنيا دي. شكالي وجل يا نور عيني، الحج علي المراني. الفرجة ما بينك وما بيني، وعدي ومكتوب في الدنيا دي. وحلف بعني ما حينساني، ولا عمر حينسى هواه تاني. وحلف بعني ما حينساني، ولا عمر حينسى هواه تاني. بعد غياب بقينا احباب، بعد غيابي بقينا احباب، بقينا احباب، جينا احباب لما جبلني لما جبلني حبيبي وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها يا عيد بصوت ثلاثي النغم الكلمات لمصطفى عبد الرحمن واللحن لحسين جنيد. ونعيش وياك اوقات حلوه ونغني معاك اجمل غنوه ونعيش وياك اوقات حلوه والفرحه على هدومك بتزيد بتزيد بتدور لي ايام وتجينا يا عين يا عين بتفوت والفرحه في كل مكان وبتملى قلوب الكل حنان بتفوت والفرحة في كل مكان وبتملأ قلوب الكل حنان والكل سعيد وياك فرحان في ليالي هنية شموعها تقيل ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة والفرحة على هدومك بتزيد بتزيد بتدور لي أيام وتجينا يا عين يا عين نور دنياك قلب كريم ويكمل بني ده معنى العيد وينور دنياك قلب كريم ويكمل بني ده معنى العيد بتدور ليام وتجينا يا عيد يا عيد لا بننسى ولا بتخلف مواعيد يا عيد بتدور ليام وتجينا يا عيد يا عيد أيامك كلها بهجة ونور ومعاني بتملى الدنيا سرور أيامك كلها بهجة ونور ومعاني بتملى الدنيا سرور وياريتها تطول تبقى شهور بتهني معاها قريب وبعيد

عيش بالكاس مضنا الأنفاس وتعيش بالكاس مضنا الأنفاس وتقول للناس ياللي انت خالي اوعى الليالي تشغل فؤادك ده الحب غالي ما تنام وتصحى تصبح في حالي تصبح في قبل الغرام عاش في الفضاء وغنى والدنيا كانت سلام والعمر كان جنة وما هوايا شغل فؤادي حبة شقايا بقالي سنين في جراح وأنين وبقالي سنين في جراح وأنين والقلب حزين ياللي انت خالي اوعى الليالي تشغل فؤادك ده الحب غالي لا تنام وتصحى تصبح في حالي تصبح في وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى آخر فقرتنا في كان يا مكان في حلقة العيد. هنسمع في هذا اللقاء غنوة الأمل غنتها أجفان الأمير من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن عزة الجهلي. الغنوة دي اتسجلت يوم 9 يونيو سنة 1954. هنسمعها مع بعض ويا رب تعجبكم. Thank you. في أمل من أمل، عايش في دنيا الأمل، بحيي أمل من أمل وطال علي المطال، وطال علي المطال، وطال علي المطال، وطال علي المطال. قولولي قولولي قولولي العمل.